حديث بلال رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر ضرني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ لأنه تمر جيد. فقال بلال رضي الله عنه: كان عندي تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتري به. الشريط الثامن. نعم. وتلك صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التسوية أو التكوين. هذا يتعلق بالأمر، وكان الأولى أن يقدم هذا قبل الكلام عن النهي. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، وقد سبق الكلام على صيغ الأمر وما يتعلق بها، وأنها ترد بهذه الأمور الأربعة التي ذكر المؤلف، وترد لغيرها أيضا. والمؤلف رحمه الله لم يذكر هنا للنهي صيغة أبدا، كان الأولى أن يذكر المؤلف صيغة النهي كما ذكر صيغ الأمر. وسبق في أول هذا الدرس أن صيغة النهي ما هي؟ نعم، الفعل المضارع المجزوم بناء الناهية، هذه صيغة. نعم. نعم انتهى. وأما العام فهو ما عمل شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت بني عباس بالعطايا. هذا درس جديد، لكن أذكر لكم الآن مسائل تطبيقية على النهي، وأنه يقتضي الفساد، لأن هذا هو ثمرة ما تقدم، أن الإنسان يعرف بعض المسائل مما يتضح له الكلام على الأقسام السابقة وحتى يستفيد. وهذه المسائل منوعة، منها في العبادات، مثلا الصلاة في الدار المقصودة ما حكمها؟ هل هي صحيحة أو لا؟ الآن أخذنا النهي، النهي يقتضي الفساد. ومن المعلوم أن الغصب محرم ولا يجوز، فهل لو صلى إنسان في أرض مغصوبة تصح صلاته أو لا تصح؟ النهي هنا هل يرجع إلى ذات الصلاة أو إلى شيء منفصل عنها؟ يرجع إلى شيء منفصل، لكن بالنسبة لصحة الصلاة من عدمه مذهب الجمهور أنها تصح، لأن النهي لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا يتعلق بوصف ملازم، وإنما بوصف مجاور. فالصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح عند الحنابلة والظاهرية، بناء على قولهم إن النهي يقتضي الفساد مطلقا ولا يستثنون شيئا، وتصح عند غيره، لأن النهي فيها ليس لعين الصلاة ولا لوصفها بل لغيرها. وقد نقل الإمام النووي في المجموع صحة الصلاة عند الشافعية وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول. وفي رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تصح، وعن التفصيل بين صلاة الجمعة في مواضع الغصب وغيرها، ولكن المشهور عنه عدم الصحة. ومذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح، أن الصلاة صحيحة، لكنه آثم على غصبه، هو آثم على غصبه ومثاب على صلاة. مسألة ثانية، الصلاة في الثوب المغصوب، الكلام فيها كالكلام في الصلاة في الدار في الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة والدار المغصوبة الحكم واحد. فالجمهور يرون صحة الصلاة في الثوب المغصوب، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، لأن التحريم لا يختص بالصلاة، والنهي ليس عائدا إليها بل إلى أمر خارج. مسألة ثالثة، الصلاة في ثوب الحرير، من المتقرر شرعا أنه يحرم على الرجال لبس الحرير إلا فيما استثني، لكن لو عصى إنسان وخالف النهي لبس ثوب حرير وصلى فيه، فهل تصح الصلاة أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح، لأن النهي لم يرجع إلى ذات الصلاة ولا إلى وصفها الملازم، بل إلى أمر خارجي، فهي عندهم صحيح. كذلك من المسائل النهي عن صيام يوم العيد، روى الإمام البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. قال الحافظ بن حجر في الفتح وفي الحديث تحريم صوم يوم العيد سواء النذر والكفارة والتطوع. فلو صام إنسان يوم العيد هل يصح هذا الصوم؟ عند جمهور أهل العلم لا ينعقد. لماذا؟ لأن النهي عن الصوم هنا لوصف الملازم فلا يصح. وعند الحنفية تفصيل في هذا، لكن الجمهور على أن ما يصح. كذلك لو حج إنسان، مسألة أخرى، لو حج إنسان بمال مغصوب هل يصح حجه أو لا يصح؟ قال الإمام النووي إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا، يعني الشافعية، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وبه قال أكثر الفقهاء. وقال الإمام أحمد لا يجزي. قال النووي ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم بمعنى خارج عنها، فالقاعدة واضحة، من قال إن النهي يدل على الفساد ولا يصح أي شيء فيه نهي، جميع المسائل السابقة وغيرها لا تصح. ومن فصل وقال إن النهي إذا كان لذات الشيء أو لوصف ملازم ما صح، وإن كان لوصف غير ملازم فيصح هذا الفعل، فإنه على هذا القول يصح الحج بالمال المغصوب كما هو مذهب الجمهور. من المسائل أيضا في المعاملات النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، روى الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. قال الحافظ بن حجر في الفتح قال العلماء البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، إلى أن قال: وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعل. وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر. كذلك من المسائل البيع وقت النداء. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره على قوله جل وعلا: وذروا البيع، أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة. ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين، وظاهر الآية عدم الصحة، انتهى كلامه. وعلى مقتضى ما تقدم البيع ها صحيح عند الجمهور، وعند الظاهرية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه غير صحيح. ومثله أيضا النهي عن النجش الثابت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. نقل الحافظ بن حجر عن ابن بطال قال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، والجمهور على صحته إذا وقع. قال الموفق في الموني: فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأهل الرأي. وكذلك من المسائل مسألة النهي عن تلقي الركبان، ثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. ذهب جمهور العلماء إلى صحة البيع وإن كان فاعله آثما عاصيا، وذلك لأن النهي راجع إلى أمر خارج وليس عن ذات البيع. ومن المسائل في كتاب النكاح الخطبة على خطبة الغير. روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن جريج قال: سمعت نافع أن يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. هذا النهي للتحريم على الصحيح كما قال الحافظ بن حجر، لكن لو وقع بأن خطب على خطبة أخيه وتزوج، شو قال في هذا النكاح؟ هل يبطل العقد؟ إذا وقع لا يبطل العقد عند جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي شرح صحيح مسلم: فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وكذلك من المسائل نكاح المحرم، لو تزوج إنسان وهو محرم هل يصح أو لا يصح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن صحيح مسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. فالمحرم ممنوع من التزوج ومن أن يزوج غيره، لا ينكح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يزوج غيره. ذهب جمهور أهل العلم إلى فساد نكاح المحرم وبطلانه للنهي عنه، لكن لو وقع هل يقال إن هذا نكاح باطل ويفسخ العقد أو لا؟ فيه خلاف السلف. وكذلك من المسائل النكاح بدون ولي، إذا وقع هل يصح أو لا يصح؟ روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. قال جمع من أهل العلم لا يصح النكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها. وقال بعضهم لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولي، فإن فعلت كان موقوفا على إجازته، إلى غير هذا من المسائل التي فيها نهي. فالإنسان يعرف القاعدة ويطبق عليها جميع ما جاء النهي عنه في هذه الشريعة في المعاملة في العبادات والمعاملات والنكاح وما يتعلق به من الأحكام المتعلقة بالأسرة. فإن كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه كالنهي عن الغش عن الربا عن الفجور هذا لا إشكال فيه. أما وإن كان النهي عن الشيء لوصف ملازم كذلك، أما إذا كان النهي شيء خارج عن ذات المنهي عنه فإنه لا يؤثر على هذا العقد، والعقد صحيح كما هو مذهب الشافعي وجماعة. أحوال النهي، وهذه ليست يعني في المسائل السابقة من حيث أهمية في هذا الباب، ولكن من باب تقسيم المنهيات في الشريعة. يقولون النهي له أربع حالات. قد يكون النهي عن شيء واحد فقط، وهذا هو الكثير في النصوص، مثل ولا تقربوا الزنا، هذا نهي عن أمر واحد، والنهي عن الربا وعن الشرك وعن أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك. الحالة الثانية يكون النهي عن الجمع بين شيئين، وللمنهي أن يفعل أيهما شاء على انفراده، مثل الجمع بين الأختين، هل يجوز الإنسان أن يجمع بينهما؟ لا يجوز. يتزوج واحدة منهما جائز لا إشكال فيه. ومثل الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها وما أشبه ذلك، فهذا النهي فيه عن الجمع. أما الانفراد فإنه غير داخل النهي. الحال الثالث أن يكون النهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع، كالتفريق بين رجليه بأن يلبس في قدمه اليمنى نعلا ولا يلبس في قدمه اليسرى شيئا، فهذا منهي عنه، بل عليه أن ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالنهي عن التفريط هنا، فالمنهي إما أن ينعلهما يعني قدميه أو يحفيهما جميعا. الحالة الرابعة أن يكون النهي عن متعدد اجتماعا وافتراضا، مثل قوله جل وعلا: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل يجوز الإنسان أن يطيع أحدهما الآثم أو الفخور، أو النهي عن الجميع؟ عن الجميع، النهي عن الجميع اجتماعا وافتراقا، فلا تجوز طاعتهما يعني الآثم والكفور مجتمعين ولا مفترقين. ومن الأمثلة على هذا لا تأكل السمك وتشرب اللبن على جزم الفعلين، فإن هذا فيه النهي عن أكل السمك وشرب اللبن جميعا، فإن النهي منصب عليهما على الجزم. أما إذا نصب أو رفع كما هو مبسوط في موضع من كتب النحو يجوز في هذا الأوجه الثلاثة، فإنه لا يصح من ذلك. كذلك الأمر والنهي سبق لنا أن الأمر له صيغ والنهي له صيغة ويلحق بها أشياء، لكن قد يكون الأمر وقد يكون النهي بلفظ الخبر فيأخذ الحكم. فالأمر والنهي بلفظ الخبر كالأمر والنهي بلفظ الطلب في جميع الأحكام. فمثلا مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا أمر بلفظ الخبر، إيش معنى هذا الكلام؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا فيه خبر عن المطلقات، هذا خبر عن المطلقات أنهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن معناه إيش معناه؟ معناه الأمر، يعني على المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا خبر لكنه بمعنى الأمر. ومثل قوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا فيه إخبار عن الوالدات أنهن يرضعن، لكن هل المراد به الخبر أو المراد به الأمر؟ واضح أم هو واضح الكلام؟ هذا خبر بمعنى الأمر، وهو أن ترضع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين، وهل يجوز لها أن تصطمه قبل ذلك؟ هذه مسألة فيها خلاف. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا خبر، ولكن معناه الأمر، فلينتبه الإنسان أن الأوامر قد تكون بصيغ مثل أقيم الصلاة، آت الزكاة، ما أشبه ذلك، وقد تأتي هذه الأوامر بصيغة الخبر. هذه من أمثلة الأمر بلفظ الخبر. النهي مثاله قوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا أراد الإنسان أن يحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل هذا إخبار؟ الجواب نعم، إخبار، لكن معنى هذا الخبر النهي عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، هذا خبر لكن معناه النهي عن المضارة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. هل هذا معناه خبر فقط أنه يخبر أنه لا يمس القرآن إلا شخص طاهر، أو معناه نهي غير المتطهر أن يمس القرآن؟ هذا فيه نهي، لكنه نهي بلفظ الخبر. نعم. وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا. هذا باب جديد، وهو باب العام، وهو من الأبواب المهمة، وذلك لكثرة النصوص العامة في الشريعة. العام معناه اللغة هو الشامل، والعموم هو الشمول. قال في القاموس: أما الشيء عموما شمل الجماعة، أما الشيء عموما شمل الجماعة. قالوا: عمهم بالعطية، وهو معين بكسر أوله، خير يعم بخيره وعقله كالعمل. فالعام هو الشامل، والعموم هو الشمول. وهذا ما يتعلق بمعناه اللغوي. أما معناه الاصطلاحي فإنه عرف بتعاريف كثيرة، منها تعريف المؤلف هنا، وهو قوله: العام وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطايا وعممت جميع الناس بالعطايا. قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا هذا لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هذا يتعلق بمعناه اللغوي من حيث الشمول. وسمي العام عاما لكثرة الأفراد التي تدخل فيه، ولهذا إذا كثر الشيء قالوا عام، مثل قولهم: عم الجراد والبلاد، وعم الخصب، عم الجد، وما شبه ذلك. أما تعريفه اصطلاحا اصطلاح الأصوليين من تعريفه تعريف المؤلف أنه ما عم شيئين فصاعدا، وعرفه في الكافية الجدل أنه ما شمل شيئين أو حالين فصاعدا، عبر هنا بما عم في الكافية بما شمل، وعرفه الرازي في المحصول بأن اللفظ المستغرق بجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. وعرف أيضا بأنه كلام مستغرق لما يصلح له، وعرف بأنه اللفظ المستغرق بما يصلح له دفعة بوضع واحد من غير حصر. فهذا التعريف ذكر فيه أن عرفه بأنه اللفظ المستغرق بما يصلح له دفعة، قصد بهذا خروج نحو كلمة رجل في سياق الإثبات، فإنها وإن كان مستغرقا لجميع ما يصلح له إلا أن هذا الاستغراق على سبيل البدلية لا دفعة واحدة، وبقوله بوضع واحد المشترك مثل القرء والعين فإنه بوضعين أو أكثر. قوله من غير حصر، هذا القصد منه إخراج أسماء الأعداد كعشرة ومئة، هل كلمة مئة عام وألف عام؟ ليس عاما عندما لا يغلق العدد من صيغ العموم، فلهذا يقولون بلا حصر. فقولهم بلا حصر يخرج كلمة خمسة وعشرة وعشرين ومئة وألف إلى آخره، لأنها محصورة بخلاف كلمة بخلاف الكلمة المطلقة مثل مسلم مشرك، هذا لفظ عام. كلمة المسلمين قصدك المسلمين، إذا قلت أو قد أفلح المؤمنون أسأل الله أن ينصر المسلمين، هذا عام أو خاص؟ هذا عام، تطلق على كل مسلم وعلى كل مؤمن. وكذلك قاتل الله المشركين لفظ عام يشمل كل مشرك، لكن لو قلت رأيت ألفا من المسلمين هل عام خاص؟ فلهذا يقيد التعريف بكلمة من غير حصر. قول المؤلف ما عم شيئين فصاعدا ينبغي أن يقيد من غير حصر. مثل إن الأبرار لفي نعيم، العام من التعريف للعام أنه اللفظ المستغرق لجميع أبراره بلا حصر. هذا ما يتعلق بتعريفه. والعموم هل هو في الألفاظ أو في المعاني أو ليس في الألفاظ ولا في المعاني؟ يعني الآن عندنا باب العام، العام هذا والعموم هل العموم في اللفظ أو في المعنى أو فيهما أو ليس في واحد منهما؟ أقوال لعلماء الأصول. فقيل إن الألفاظ توصف بالعموم، وهذا بعضهم حتى الاتفاق عليه على أن الألفاظ توصف بالعموم، فكلمة المسلمين تطلق على كل مسلم، وكلمة المشركين تطلق على كل مشرك. أما المعاني فهل يدخلها العموم أو لا، اختلفوا في هذا. فمثلا الرجولية المفهومة من كلمة رجل، هذا معنى أو ليس معنى؟ معنى. معنى الرجولية المفهوم من كلمة الرجل هل توصف بالعموم أو لا؟ قيل إن المعاني لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا، وقيل إنها توصف بالعموم مجازا لا حقيقة، وقيل لا توصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازا. فالذين يقولون إن المعاني توصف بالعموم حقيقة يقولون إن العموم شمول أمر واحد لمتعدد، والعموم كما يطلق على اللفظ يطلق على المعنى. وكذلك هناك بعض المعاني وردت في اللغة العربية موصوفة بالعموم، والأصل في الاستعمال الحقيقة، كما جاء عن العرب عم المطر وعم الغيب وعم الخصم وعم العطاء، هذه معاني وصلت بالعموم وهي أسماء معاني. فالمعنى فالعموم مسلط على المعنى. وقيل بأنها توصف بالعموم مجازا لا حقيقة، ويستدل أصحاب هذا القول لأن بعض المعاني لم تلد موصوفة بالعموم، ولو كانت موصوفة بالعموم حقيقة لوردت كلها موصوفة بالعموم. ورد على هذا بأن عدم ورود بعض المعاني غير موصوفة بالعموم لا يعتبر دليلا على أنها توصف، لا يعتبر ليس دليلا على أنها لا توصف حقيقة بالمجاز. على كل حال هذا خلاف ما يترتب عليه كبير فائدة. المهم أن نعرف أن العموم في الألفاظ هذا لا إشكال فيه، أما المعاني فإنها موضع خلاف. الطوفي يذهب إلى أن المعاني والألفاظ لا توصف بالعموم، وإنما الذي يوصف بالعموم الأجسام، مثل ما جاء عن العرب عمت الخيمة القوم، الخيمة جسم ليست لفظ ولا معنى. فعلى هذا يقول إن العموم في الأجسام وليس في المعاني ولا الألفاظ، ولكن هذا متعقد، كون الأجسام توصف بالعموم لا يمنع أن توصف الألفاظ والمعاني بالعموم، على القول بأن المعاني أيضا توصف بذلك. نعم. والعام له تقسيمات، منها أن العام يأتي مرادا به العموم، عام مراد به العموم، وخاص وعام مراد به الخصوص، وعام مخصوص، وعام يحتمل الخصوص، وعام مطلق. هذه أقسام العموم ومعرفتها مهمة ومفيدة، لهذا أشير إلى شيء منها باختصار. القسم الأول عام مراد به العموم قطعا، وهذا يشمل أشياء لا تقبل التخصيص، مثل قوله جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فكل دابة في الأرض على الله رزقها، هذا عام ولا خاص؟ عام مخصوص، عام مراد به العموم. قال الله سبحانه: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا عام أو خاص؟ عام مراد به العموم، كل أمة لها أجل. ويقول سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا عام مراد به العموم. وكذلك من الأمثلة على هذا القسم قوله جل وعلا: وكان الله بكل شيء محيطا. الله جل وعلا محيط بكل شيء، فهذا عام مراد به العموم. ومن الأمثلة قوله سبحانه: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، الله على كل شيء قدير. فقدرة الله عامة، الله على كل شيء. أحد يقول إن هذا مستثنى من شيء، هذا عام مراد به العموم. ومن الأمثلة أيضا قوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية الكريمة، هذا عام، جميع هذه الأشياء محرمة، ما فيه استثناء ولا فيه تخصيص. وقال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا عام مراد به العموم. وأظن هذا القسم واضح. القسم الثاني العام الذي أريد منه الخصوص، تجد صيغة عامة لكن ليس المقصود بالصيغة العامة العموم، وإنما المراد بها الخصوص. وهذا يعرف من سياق النص أو من القرائن كأسباب النزول أو من دليل آخر. فمثلا قوله سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا فيه لفظ عام. ما هو؟ أم يحسدون الناس، الناس عام، المقصود من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن المراد بالناس المسلمون أو المسلم من العرب، وقيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. فقوله سبحانه: هم يحسدون الناس، اليهود ما حسدوا الناس كلهم، حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا عام مراد به ماذا؟ مراد به الخصوص. كذلك يقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية الكريمة لما نزلت شق على الصحابة ما فيها، قالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يلبس إيمانه بظلم، لأن الآية الكريمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عام ولا خاص؟ عام. فلما كلم الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بين لهم أن المراد بالظلم هنا ماذا؟ الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن اللفظ العام في قوله بظلم مراد به شيء خاص. واضح؟ طيب، مثال آخر. يقول جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم. وش وجه العموم هنا في الآية؟ نعم نعم، كون الإنسان يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل، هذا متوعد. قال مروان بن الحكم لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لهذه الآية؟ إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم عنه وفرحوا بما أتوا من كتمانه. فهم أجابوه، وهذا الشيء الذي قد أتوا، لكنهم لم يجيبوه بالحقيقة، وإنما أخبروه بشيء غير الحقيقة وفرحوا بكتمانهم. هذا هو معنى الآية. ثم قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قوله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وبهذا يتضح المعنى. فمروان بن الحكم نظر إلى الآية ولم ينتبه لما قبلها فظن العموم، فبين له ابن عباس رضي الله عنهما ما تنزل عليه هذا العموم. وكون الإنسان يدرك هذه المعاني هذا أمر لا بد منه حتى يعرف المراد للنصوص الواردة في الكتاب والسنة. القسم الثالث: العام المخصوص. عرفنا الآن العام المراد به العموم، وعرفنا العام المراد به الخصوص. هذا القسم عام، العام المخصوص بأن يأتي نص عام يقترن به دليل يخصصه. فمثلا قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ايش نفهم من هذه الآية؟ نفهم منها ما دلت عليه من عموم وجوب الصوم على كل مقيم في الحضر ممن علم بدخول شهر رمضان، بما في ذلك أهل الأعلام. واضح؟ لكن النص بتمامه فيه ما يخصص هذا العموم في قوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فآخر الآية خصص أولها وقصر الحكم على من ليس بمريض ولا مسافر. واضح؟ فمن شهد منكم الشهر هذا عام، فليصم هذا عام، لكن خص من هذا العموم المريض والمسافر المعذور، هذا عام مخصوص. مثال على هذا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا اللفظ خصص عموما في الكتاب العزيز، هو قوله سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلك. فإن الله سبحانه لما ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، قال سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلك، معناه ما ليس مذكورا في هذه الآية فهو حلال ولا حرام؟ حلال. وأحل لكم ما وراء ذلك. واضح؟ هل ذكر في الآية الكريمة نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها؟ ما ذكر، وإنما هذا العموم وأحل لكم ما وراء ذلكم خصصته السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فهذا العام وأحل لكم ما وراء ذلكم عام ماذا؟ عام مخصوص. واضح؟ القسم الرابع من أقسام العام: عام يراد منه العموم ويدخله الخصوص وهو مراد أيضا. فالعام مراد وكذا الخصوص، ولكن لكل منهما جهة ينصرف إليها. فقوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، هذا عام أو خاص؟ هذا عام، لكن النساء والأطفال وأصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون الجهاد داخلون في هذا أو غير داخلين؟ غير داخل، لا يدخلون في هذه الآية الكريمة. فهذا القسم عام هذا عام يدخله الخصوص والأول عام مخصوص. ما هو الفرق بينهما؟ نعم، العام المخصوص هو المقصور حكمه على بعض أفراده منذ بدء التشريع، يعني هذا العام لما ورد مقصور به أو مراد به بعض الأفراد، واضح؟ العام المخصوص هو المقصور حكمه على بعض أفراده منذ بدء التشريع، هذا العام المخصوص. أما العام المراد به الخصوص هذا هم يعني داخلون، لكن جاء ما يخصص هذا العام. القسم الخامس والأخير من أقسام العام، العام الذي يحتمل التخصيص، يعني لم يرد دليل على إرادة العموم ولا إرادة الخصوص، فهو عام مطلق عن القرائن المخصصة أو النابية للتخصيص. هذا العام هو موضع خلاف بين أهل العلم، وفيه كلام طويل، ودلالته هل تكون قطعية أو ظنية. الإمام الشاطبي في الموافقات وجمهور الحنفية قالوا إن دلالة العام المطلق على شموله لأفراده دلالة يقينية قطعية، وأما الجمهور من الأصوليين والفقهاء عندهم أن العام المطلق دلالة العام فيه دلالة غنية وليست دلالة قطعية. نعم. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام والجمع المعرف بهما، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار. يتعلق بصيغ العموم. صيغ العموم كثيرة، قد أفردها الإمام العلائي في مصنف مستقل مطبوع سماه تلقيح الهموم لتنقيح صيغ العموم، مطبوع في مجلد. قد توسع في صيغ العموم وما يتعلق بها. قد ذكر في كتابه هذا أن الإمام القرافي ألف كتابا في العموم وأفرد بابا لصيغ العموم أوصلها إلى 250 صيغة، توسع توسعا كثيرا. وقد تعقب في بعض ما ذكر. المهم، المؤلف هنا ذكر شيئا مختصرا لأن المتن لا يحتمل التطويل. قال: وألفاظه الاسم الواحد المعرف بالألف واللام والجمع المعرف بهما والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرة كقولك لا رجل في الدار. ذكر من صيغ العموم ثلاثة ألفاظ: الاسم الواحد المعرف، الجمع الثاني الجمع المعرف، الثالث الأسماء المبهمة. أما الاسم الواحد مثل الدينار خير من الدرهم، هذا لفظ عام لأن المراد جنس الدنانير لا أفراد الدنانير، وإن كان بعضهم ينازع في هذا. الجمع المعرف كقولك الرجال والفقهاء، ومن الأمثلة من الكتاب العزيز قوله جل وعلا: فاقتلوا المشركين. المشركين جمع فهو لفظ عام، كذلك المشركين هنا معرف بماذا؟ المعرف عندكم في المتن بالألف واللام، هذه مسألة فيها خلاف عند النحاة، هل التعريف بالألف واللام أو بأل؟ فيه خلاف. قال ابن مالك في الألفية: أل حرف تعريف أو اللام فقط، إيش بعده؟ فنمط عرفت قل فيه النمط. النمط تعريف حصل بالألف واللام بأل أو باللام، فيه خلاف بين النحاة، لكن ما فيه ما لا ثمرة، خلاف يعني لا يترتب عليه كبير فائدة هذا أو هذا. فالجمع قد يكون في التعريف قد يكون بالألف واللام، قد يكون بالإضافة. بالألف واللام مثل المشركين، كذلك قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله، هذا عام. أما الأسماء المبهمة فذكر منها من تختص بمن يعقل، هذا هو المعروف فيها الاستعمال، أن من تكون للعاقل. فلو قلت من حفظ الدرس فله 100 ريال، من حفظ، هذا لفظ عام أو خاص؟ عام. كيف عرفنا أنه عام؟ من كلمة من، فهي تشمل كل عاقل. كذلك ما الأصل أنها لغير العاقل، ما لغير العاقل هذا هو الأصل، وقد تستعمل من لغير العاقل وما للعاقل لسلب كما هو مبين في موضع من كتب البلاغة. فمثلا يقول الله سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وجه العموم، وين صيغة العموم؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كذلك أي، هذه للعاقل وغيره. لو قال السيد أي عبد جاءني بكذا فهو حر، أو أي عبد حفظ القرآن فهو حر، هو عنده 100 عبد لو حفظوا كلهم يصيرون أحرار يفوتون عليه ولا لا؟ قلنا لأن قال أي عبد لو حفظوا فإنهم يصيرون أحرارا ويعتقون بسبب توفر هذا الشرط. والعموم استفدناه من كلمة أي. وكذلك لو قلت لصاحبك أي شيء أردته أو طلبته فأنا مستعد منه، أي شيء، لو طلب منك 100 ريال أو 1,000,000 ريال أو أقل أو أكثر، مقتضى كلامك هذا أنه أنك مستعد منه أي شيء. فهي كلمة عامة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دقيقا في ألفاظه، لأن بعض الناس يتساهل في بعض الكلمات وفي بعض التعبيرات، فإذا صار بينه وبين آخر نزاع وخصومة فإنه يتعلل ويقول ما أردت هذا وقصدت هذا، ما ينفع ولا يقبلون منه الناس. فالإنسان إذا تكلم أو كتب أو تعاقد مع أناس فلتكن عبارته محررة، وليكتب على ما يريد. أما أنه يكتب لفظ عام ويريد خاص، فإذا طولب قال أنا أردت كذا ما يقبل منه. ومن الألفاظ أيضا أين، فهي تفيد العموم. لو قلت أين تذهب أذهب، أين تجلس أجلس، يعني في أي مكان تجلس أجلس، في صدر المجلس الذي أدنى، هذا عام. ومنها متى تفيد العموم. لو قلت مثلا متى جئتني أكرمتك، يجي لما في الليل ولا في النهار تكرم، لأنك تكلمت بكلمة عامة متى، هذه تفيد العموم في الزمان، فلا يتعين عليه وقت من الأوقات. بل إذا قلت متى جئتني أكرمتك تعين عليك إكرامه في كل وقت. ومن الأسماء المبهمة التي تفيد العموم ما تفيد العموم في الاستفهام والخبر والجزاء والنفي وفي غير ذلك. فلو قلت لشخص ما تصنع فيقول أصنع كذا وكذا، فما تصنع هذه عامة وهي تفيد الاستفهام، وكذلك قد تفيد النفي مثل ما جاءني من أحد، عام في النفي. وكذلك مما يفيد العموم لا، فإنها تفيد العموم في النكرات مثل لا رجل في الدار، ولا أحد في المسجد، هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف من صيغ العموم. والعلماء مثل ما سبق لكم مثل ما سبق أن ذكرت لكم قد أطالوا في الصيغ الخاصة بالعموم وذكروا لها أمثلة. نذكر شيئا من هذا. يقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون. هذا عام أو خاص؟ عام، دل على العموم. ماذا؟ الجمع المعرف بلام التعريف. وكذلك يقول سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ويقول جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فهذه كلها فيها عموم من حيث الجمع. كذلك من الصيغ التي تفيد العموم ما عرف بالإضافة، سواء كان المضاف جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس. فمثلا قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. التعريف بالإضافة في ماذا؟ نعم، في أولادكم، هذه الإضافة. فمن صيغ العموم المعرف بالإضافة، سواء كان المضاف جمعا مثل هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم، أو كان اسم جمع مثل: جاءني الركب. الركب اسم جمع، أو اسم جنس. قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اسم الجنس أين هو؟ نعمة. فكلمة نعمة عامة من صيغ العموم. وكذلك مما يدل على العموم اسم الجنس المعرف بلام التعريف الجنسية، مثل قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا اسم جنس. السارق عام في كل سارق، والسارقة. وكذلك قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ومن الصيغ أيضا ألفاظ التأكيد، مثل كل وجميع وما أشبه ذلك. فمثلا قال إنسان لرجل: لكما علي 1000 درهم، وش نستفيد من هذا؟ نعم، ها؟ نستفيد من هذا؟ قال: لكما علي 1000 درهم. نعم، ها؟ يجب عليه 1000 لكل لكل واحد منهما كذا، لكن يقول الله سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ويقول سبحانه كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ولو قال شخص كل من يدخل منكم هذا المسجد ويحضر الدرس فله كذا وكذا، ودخل جماعة كثيرة، هل يلزمه كل واحد؟ قال كل من يدخل له 1000 ريال ودخل 50 رجلا، كم يلزمه؟ 50,000، لأن كل هذه تفيد ماذا؟ تفيد العموم. كذلك كلمة جميع تدل على العموم، يقول الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا لفظ عام. وكذلك بل لله الأمر جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فكل وجميع وما أشبه ذلك تفيد العموم. ألفاظ التوكيد في بعضها خلاف في إفادتها العموم من عدمه، كذلك مما يفيد العموم الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. الأسماء الموصولة مثل قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فلفظ الذين من الأسماء الموصولة فهو يشمل كل آكل الربا، فهذا عام في جميع من يأكل الربا. وكذلك يقول سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، ما هو العام هنا؟ والذين، هذا عام في جميع من يتوفى. من الأمثلة على أسماء الشر قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، وين الشر هنا؟ من شهد منكم الشهر؟ جواب الشر فعل الشر قبل شهد، فمن هذه شرطية، شهد هذا فعل الشر، فليصمه هذا جواب الشر عام. أينما تكونوا يدرككم الموت وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما أشبه ذلك. من صيغ العموم أيضا أسماء الاستفهام كما سبق، مثل من فعل هذا بآلهتنا، هذا استفهام عام من فعل. وكذلك ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا استفهام. متى نصر الله، هذا استفهام. فهذا الاستفهام يدل على العموم. ومن الصيغ التي تفيد العموم متى ومهما، مثل قوله جل وعلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية. مهما تأتنا هذا عام، وكذلك متى. لو قال السيد لرقيقه: أنت حر متى شئت، فقال: قد شئت الآن. يصير حر أو لا؟ لو قال لزوجته: أنت طالق متى شئت، لو شاءت الطلاق بعد هذا الكلام بلحظة تطلق، فهذا يفيد العموم. والكلام في هذا يعني كلام كثير، لكن أكتفي بما ذكرته الآن. وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبق في درس البارحة الكلام على العام وتقسيماته وبعض المسائل المتعلقة به. بالنسبة للتقسيمات، بعض الأصوليين قال إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم زاد قسمين آخرين. سبق الكلام على هذه الأقسام: الأول عام مراد به العموم، مثل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومثل قوله سبحانه: لكل أمة أجل، وحرمت عليكم أمهاتكم. الثاني عام مراد به الخصوص، مثل: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، ومثل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عام لكن أريد به شيئا خاصا، وهو الشرك، وكذلك الآية التي قبل هذه الآية: أم يحسدون الناس. الناس كلمة عامة، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، فهذا عام مراد به الخصوص. ومثل أيضا: ولله على الناس حج البيت، هذا عام يحتمل المكلفين، يشمل المكلفين وغيرهم كالأطفال والمجانين، لكن هذا العام خاص أريد به خصوص المكلفين. ثالث عام مخصوص، مثل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. جميع من شهد الشهر يجب عليه أن يصوم، خص بقوله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومثل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، خص بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الرابع عام يراد منه العموم ويدخله الخصوص وهو مراد أيضا، مثل: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. النساء والأطفال ومن كان له عذر لا يدخلون في عموم هذه الآية. الخامس عام